كتب المنزلة من السماء كما قال المفسرون 113 كتابا أنزله الله، أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين، وجمع علوم 113 كتاب المنزلة في 4 كتب: التوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والزبور لداود، والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جمع أحكام وخلاصة هذا ما في كتب الأربعة هذا وجمعها في القرآن الكريم، ثم جمع كل ما في القرآن الكريم ووزعها في سورة الفاتحة، ثم جمع كل ما في سورة الفاتحة من الأسرار وجمعها في آية واحدة في سورة الفاتحة، وهي إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك قالوا العلماء والفقهاء والمفسرين وأهل العلم جميعا لو ما أنزل الله من القرآن الكريم إلا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين لكان كافيا للأمة كلهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر 4 آيات، ولكن هذه الآية آية واحدة. لو ما أنزل الله على خلقه من القرآن إلا هذه الآية آية واحدة لكفتهم جميعا. لماذا؟ لأن هذه الآية تشمل جميع ما يحتاج إليه الناس سواء في دينهم أو في معاملاتهم. إياك نعبد، هذا يتعلق في الدين والعبادة، إياك نعبد أي يا الله أعاهدك ألا أعبد إلا إياك، لا أعبد شمسا ولا قمرا ولا ثورا ولا بقرا ولا جنا ولا إنسا ولا شجرا ولا حجرا ولا وليا ولا أحمد البدوي ولا أحمد التيجاني ولا عبد القادر الجيلاني ولا ابن عنوان ولا عيدروس ولا فلان ولا علان، لا أبدا، أعاهدك ألا تعبد إلا إياك، ألا أعبد إلا إياك. هذا الجملة، هذا في العبادة والعبادات. والجملة الثانية: وإياك نستعين، هذا في المعاملات، أي أعاهدك يا ربي ألا أستعين إلا بك، لا أقول يا عبد القادر الجيلاني أعني المدد، ولا أقول يا مثلا أحمد البدوي المدد أستعين بك، لا لا لا أبدا، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الآية لكفت الناس جميعا، ولكن لحكمة الله تبارك وتعالى جعل القرآن الكريم 30 جزءا ومئة وأربعة عشر سورة لحكمة هو يعلمها، وبين بعض الأشياء مفصلا وبعض الأشياء مجملا، وبعض الأشياء ذكر اسمها ولم يبين تفصيلها، كالصلوات الخمس مثلا، الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلوات الخمس وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمرنا بالصلوات الخمس، ولكن هل بين لنا صلاة الفجر كم ركعة، صلاة الظهر كم ركعة، صلاة المغرب كم ركعة؟ لا، ما بينها. القرآن يتكلم عن هذا ولا ما يتكلم؟ في كثير من الآيات يأمرنا بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولكن هل قال صلاة الظهر 4 ركعات أو ركعتين؟ هل قال صلاة المغرب 3 ركعات أو 5 ركعات؟ هل قال صلاة الفجر 2 أو 4 ركعات؟ لا ما قال. من أين نأخذ هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين لنا، لأن جبريل عليه السلام أتى وأما برسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام إمام، والرسول صلى الله عليه وسلم مأموم، صلى بهم في أول الوقت مرة وفي آخر الوقت مرة، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذا أول وقته وهذا آخر وقته، والرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في أول وقته، قال: أفضل الأعمال الصلوات في أوقاتها، أي في أول أوقاتها. وعدد الركعات الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من صلاة جبريل عليه السلام، جاء لصلاة الفجر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ركعتين، وجاء لصلاة الظهر صلى به وجبريل عليه السلام إمام، والرسول صلى الله عليه وسلم مأموم، صلى به صلاة الظهر 4 ركعات، وصلى به صلاة المغرب 3 ركعات، ومن هنا أخذ عدد الركعات. وأما في القرآن لا يوجد عدد الركعات، فيها إيه؟ كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا موجود إذا أخذنا ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أتانا بها بعدد الركعات من صلاة جبريل له: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك خير الناس من عباد الله تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن. تعلم القرآن أولا لنفسه لذاته، لأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة لا يغلط فيها ولا يلحن فيها ولا يبدل يؤخر كلمات عن موضعها ولا يجعل الحركات فتحة مكان الكسرة والكسرة مكان الضمة والشدة مكان السكون وهكذا، والمد بغير مد وبغير مد يكون فيها مد وهكذا، يطول شيئا غير مسموح ويقصر شيئا غير معتاد، وهذا لا. أولا يتعلم القرآن لنفسه يكون يقرأ مضبوط، ثانيا يعلم الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن لنفسه أولا وعلمه ثانيا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، من مسك طريقا أو مشى على طريق يكون طريق الجنة، طريق العلم، طريق التوحيد، طريق الهداية، طريق صراط الله المستقيم، سلك الله به طريقا إلى الجنة، جعل الله له طريقا مستقيما ممهدا مزفتا كما نقول نحن اليوم، سهلا المشي فيه والسير فيه. إلى أين؟ إلى الجنة، إلى الجنة. نسأل الله الكريم فضله ورحمته وعفوه وغفرانه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع جماعة من الجماعة في بيت من بيوت الله، في المساجد، في أي مكان كان على وجه الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، في وديانها، في جبالها، في أراضيها، في سهولها، في أي مكان مسجد يدخلون فيه ويصلون ويتلون بعض الآيات من كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويعلمهم الإمام، وهذا إلا نزلت عليهم السكينة. فالله تبارك وتعالى أنزل في قلوبهم السكينة. السكينة إيه؟ السكينة الطمأنينة في هذا. والإنسان مثلا بهذه مجموعتنا، هذه المجموعة المباركة أمام البيت المطهر جالسين، وقد يكون بعض منكم عنده عمل شاق مستعجل وراءه موعد ولا يريد أن يتأخر، ولكن لما يسمع الدرس يسمع الحديث ويقول: والله الكلام هذا كلام طيب، خلني أسمع أشوف إيش النهاية، خلني أوصل أشوف في نهاية إيه، بعد الكلمة هذا كلمة إيه، بعد هذه المجموعة مجموعة إيه، بعد الجملة هذه جملة إيه، وهكذا يتزود بالعلم ويتكيف بالكلمات التي يسمعها. هذا معنى السكينة. الله تبارك وتعالى يوسع له قلبه ويهديه بالسكون مهما يكون مستعجل وراه شغل. هذا الكلام هذا أفضل، الكلام هذا أسمعه أفضل وهذا خير لي، هذا السكينة. وغشيتهم الرحمة، الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى تعمهم كلهم. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة تحفهم بأجنحتها. ومعنى تحفهم قالوا وشراح الحديث: إما تحفهم أي تضللهم إذا كان شمس أو حر أو مطر أو شيء تضللهم من هذا، وإما تحفهم أي بمعنى تهويهم، وإما تحفهم أي تأخذ تحت ظل أجنحتهم. كل هذا كلام مبارك، كله كلام طيب. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، الله تبارك وتعالى يذكرهم. وبهذه المناسبة الله تبارك وتعالى يذكركم أنتم أيها الإخوة المؤمنون في من عنده. من عند الله تبارك وتعالى؟ الملائكة. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى يذكركم عنده في ملأ الملائكة. انظروا إلى عباد هؤلاء جالسون إلى هنا وصابرين على الحر وصابرين على العرق ليستمعوا ويستزيدوا ولو كلمة من العلم، ولو كلمة، وكيف إذا كان أكثر من كلمة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ أي أخر عمله، لم يعمل عملا صالحا، ولم يؤمن بالله إيمانا صادقا، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا، ولم يدخل في العقيدة الإسلامية الصحيحة والتوحيد، هذا بطأ عمله، أي عمله أخره. سيارة ما يسلم يقولون هذا هو موديل جديد 96 جديد نظيف، وفراملها وشغلها وبنزينها وكلها والي، ويحط رجله ويمشي يسرع. سيارة ثانية تعبانة وقربع هذا الذي بطأ عمله، هذا يبطئ عمله ما يلحق، هذا ذاك راح سافر راح مشى غاب عن الأنظار عن العيون. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإن كان ذا نسب، وإن كان من بيت السيد، وإن كان من بيت السيد فلان، ومن بيت الولي فلان، ومن بيت النبي فلان، ومن بيت الرسول فلان، ومن آل بيت فلان، ومن آل بيت فلان، لم يسرع به نسبه، نسبه لا يفيد. لو كان النسب يفيد لكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، أو قال اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. هل كان يقول هذا لابنته فاطمة وهي بنته بضعة منه جزء من قلبه وكبده ودمه ولحمه؟ كان يقول يا فاطمة تمتعي مع صاحباتك وألعبي ومتعي نفسك وأنت بنت رسول الله، إما دخلت الجنة من يدخل؟ كان يقول هذا لكن ما قال هذا. ليه؟ لأن الواجب العمل، واجب الإيمان. مو يقول واحد أنا ولد فلان، أنا من بيت فلان، أنا من أسرة فلان، أنا من قبيلة فلان، لا، هذا لا قيمة له. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كائنا من كان، وإن كان السيد من الصدر يدخل جهنم. والذي يسرع نسأه، والذي يسرع به عمله، عمله طيب، إيمانه طيب، توحيده طيب، عقيدته طيب، أعماله الصالحة طيبة، يدخل الجنة وإن كان عبد حبشي مثل بلال الذي حبشي جاء من حبشة صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب وأبو طالب أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمانه. أبو لهب عمه أخو أبوه، وأبو طالب عمه أخو أبوه، في نار جهنم يحترقون. إذن النسب لا قيمة له. لا أحد يقول، كثير في الدنيا يقولون هذا من الأشراف، وهذا من السادات، وهذا من قبيلة كذا، وهذا من قبيلة كذا، وهذا من قبيلة كذا، قبيلة كذا لا يزوجون هذا، وقبيلة هذا لا يزوجون هذا، وقبيلة هذا لا يجيبون دعوة هذا، وقبيلة هذا لا يجيبون دعوة. ليه؟ الله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، لم يقل أشرافكم وساداتكم، ولم يقل أغنياؤكم أو علماؤكم، لا، أتقاكم لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة كائنا من كان، كائنا من كان، من أي قبيلة، من أي أرض، من أي جماعة، من أي أمة، وفي أي مثلا مشارق الأرض ومغاربها، وهم مؤمنون وهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية، والسؤال كما يسأل أي كتب تنصحون سماحتكم أن نقرأ ونتمسك به، أي المسلمون جميعا يقرؤونه ويعملون به. وفي حال كونه سماحته أن يجيب، أولا بدأ بالقرآن الكريم، ثم الآن يدخل في الكتب السنة، كتب الحديث النبوية، وهي كتب السنة كالصحيحين، صحيحين المراد بالصحيحين صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري رحمه الله، والسنن الأربعة المراد بالسنن الأربعة مسند الإمام أحمد وموطأ إمام مالك والترمذي وسنن أبي داود، فهذه الأربعة، في هنالك سنن غير هذا أيضا. وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. فينبغي أن تعمر المجالس والحلقات بتلاوة القرآن، وينبغي أن تعمر المجالس والحلقات. المراد بالمجالس مجالس البيوت، والمراد بالحلقات حلقات الدروس، سواء في المساجد أو في المدارس أو في البيوت. هذه كلمة عامة، في المجالس والبيوت تكون الحلقات معمرة بالقرآن الكريم. يقرأ مثلا شيخهم، عالمهم، طالب علمهم، مدرسهم، يقرأ آية واحدة ثم يفسر هذه الآية. هذا أحسن من أن يكون المجالس عامرة بإيه؟ بالشيش، بالدخان، بالبلوط، بالورق، زنجفة، بالقيل والقال، بالغيبة والنميمة، بأكل لحوم الناس. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أولا تكون المجالس والحلقات عامرة بالقرآن الكريم وتعليمه وتفقيه الناس فيه، وتفقيه الناس، تعليم الناس بما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم، توحيدهم وعقيدتهم، ومن أمور صلاتهم، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، فروض الصلاة، واجبات الوضوء، فروض الوضوء، شروط الوضوء، نواقض الوضوء. هذا كلها واجب على العلماء طلبة العلم أن يعلموا الناس كلهم. أن تعمر المجالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه وتفقيهه الناس فيه، وبدراسة كتب الحديث الشريف والعناية بها وتفقيه الناس فيها، وأن يتولى ذلك أهل العلم والبصيرة الموثوق بعلمهم ودرايتهم ونصحهم واستقامتهم. يكون هذا الذي يقوم بهذا يكون من العلماء الموحدين أهل التوحيد الذين يدرسون وينصحون ويرشدون ويتوسعون بالحديث والعلم، أهل التوحيد، أهل العقيدة، مو أهل الخرافة، أهل الخرافة، أهل البدع والأوهام. إذا جاء شهر ربيع الأول قالوا يا جماعة شهر من خلال هذا الشهر ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هيا يقوموا بنا نعمل حلقة، حلقة موجة، ويذبحون ويأكلون ويترنمون ويلعبون إيه اسمها ذكرى مولد النبوي الشريف. هذا لا، مثل العالم هذا لا يسمى عالما، هذا جاهل، هذا من أغبى الأغبياء ومن أجهل الجهلاء، الذي يقول نحيي ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي خلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ما أحلوها ما قالوا بها ولم يفعلوها، يفعل هذا الجاهل؟ لهذا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يعرفون الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ لا. ومثل هذا، ومثل هذا في مثلا 27 رجب يقول هذا ليلة الإسراء والمعراج، وفي نصف شعبان يقول هذا الليلة الذي أنزل الله فيه القرآن. الله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن في نصف شعبان، إنما أنزله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يقل شهر شعبان الذي أنزل فيه القرآن أو نصف من شعبان أنزل فيه القرآن، لا، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن الجهلاء إلى جونس شعبان قالوا هذه الليلة الذي الله تبارك وتعالى يكتب فيه العمر والرزق وإلى سنة أخرى، وهذه الليلة الذي أنزل فيه القرآن، يحيون هذه الليلة ويصومون نهارها، هذه كلها بدعة. إحياء الليل بدعة وصوم النهار بدعة، إذا لم يكن في صوم مخصوص هو يصومه، مثلا مثل يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، جاء نصف شعبان يوم الاثنين وهو يصوم على صومه العادة، أو جاء يوم الخميس وهو يصوم صومه العادة، هو الصوم لنصف شعبان، لا، صومه الذي هو يصوم دائما وأبدا. أو 3 أيام من كل شهر، أيام البيض 13 14 15 كل شهر، وجاء شعبان أيضا في كل شهر يوم 15 صوم 3 أيام 13 14 15 هذا جائز. أما لا يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع طول السنة، ولا يصوم 13 14 15 طول السنة إلا إذا جاء نصف من شعبان قال أنا أصوم، هذا بدعة، مردود عليه صوما لا يقبله الله. ومن الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب رياض الصالحين، وخص سماحة الشيخ كتاب رياض الصالحين لأن رياض الصالحين فعلا اسم على مسمى، رياض بمعنى بستان، حديقة، حديقة من؟ حديقة الصالحين، بستان الصالحين، الإنسان إذا دخل البستان والحديقة يشوف هنا زهرة، يشوف هنا ريحان، يشوف هنا ورد، يشوف هنا فل، يشوف يا ما شاء الله يسوي كذا. يا سلام، هذا ريحة فل، وهذا ريحة ورد، وهذا ريحة إيه؟ هذا ريحة رنجس، وهكذا يشم. هذا معنى رياض الصالحين، حديقة المؤمنين، حديقة الصالحين، أي كتب رياض الصالحين فيها جميع ما يستلزم الإنسان في حياته، في عبادته ومعاملاته وأخذه وعطائه وبيعه وشرائه وطعامه وشرابه وزواجه وتربية أولاده، في تجارته، في كل ذلك رياض الصالحين ملأ من كل ذلك. لذلك سمى رياض الصالحين أي حديقة المؤمنين. إذا دخل في رياض الصالحين وكتب وقرأ هذا وتأمل في معانيها بند بند، فصل فصل، صفحة صفحة، باب باب، ويخرج منها كأنه صار عالما فريدا من نوعه بين العلماء. ثم بعد رياض الصالحين قال الترغيب والترهيب، كتاب الترغيب والترهيب أيضا كتاب جميل. الترغيب يرغب فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى جناته، جنات النعيم، وإلى الأعمال الصالح، وإلى العقيدة السليمة الصالحة الطيبة. والترهيب يرهبنا، يخوفنا، أي يبعدنا عن عذاب الله وعن مقت الله وعن غضب الله وعن النار، يبعدنا عنه ويقربنا من الله ويبعدنا عن الشيطان وأتباعه وأعماله. الترغيب والترهيب. ثم قال الوابل الصيب، والعمدة الحديث الشريف الوابل الصيب، أيضا الوابل الصيب المطر الصيب الذي ينزل، مطر المطر الرحمة الصيب الذي ينزل عليه، وهذا أيضا اسم على مسمى كتاب جميل، يفيد القارئ والمستمع على السواء. القارئ الذي هو يقرأ الكتاب بنفسه يتعلم، لأنه لم يخرج من بطن أمه وهو جنين، حفظ رياض الصالحين وحفظ القرآن وحفظ الترغيب والترهيب وحفظ الوابل الصيف. لا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شكر هذه الآيات، السمع والبصر والأفئدة، بتأملها وجعلها في المواضع التي الله تبارك وتعالى وضعها. السمع يسمع النصائح والإرشادات والحديث والتفسير والشروح، والبصر ينظر إلى كتابه ويقرأ ويتأمل، سواء لنفسه أو قرأه وفسره لجماعة، وهذا كله من الإفادة، الإفادة والاستفادة، وهو يستفيد ويفيد غيره. وعمدة الحديث الشريف وبلوغ المرام، بلوغ المرام أيضا كتاب طيب، ولكن يقول بعض الفقهاء رحمهم الله بلوغ المرام فيها أحاديث كثيرة فيها ضعف، حتى هو راويه بنفسه بلوغ المرام صاحبه إذا أتى بالمسألة وأتى بالحديث ويقول حديث ضعيف، هو بنفسه يقول جزاه الله خير، هذا طيب. لو قال الحديث ما قال حديث ضعيف كان هذا يلتبس على القارئين والمستمعين، ما درجة هذا الحديث، هل صحيح نعمل به أو ضعيف نتركه أو موقوف أو موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مرفوع أو هذا لا مكذوب عليه لا يعمل به، ما ندري، ولكن هو يدل على هذا. وغيرها من الكتب الحديثة المفيدة. أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها، أما الكتب المؤلفة في العقيدة، وأما الكتب التي سبق أسماءها رياض الصالحين وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار والترغيب والترهيب، وهذا كله عامة، كتب عامة، مسائل عامة في جميع ما يحتاج إليه الإنسان في عبادته وعادته وأمور الدنيا وأمور الآخرة كلها. وأما الكتب الذي له علاقة بالعقيدة وتصحيح العقيدة وسلامة العقيدة كالغربان المنخل الذي ينخل به يأخذ الصافي النظيف الذي خرج منه والباقي يبقى فيه ثم يرميه هناك، ومن هذا من أحسن الكتب الذي يصحح العقيدة وينظف العقيدة من الشركيات والخرافات والبدع والأوهام وقول سيدنا فلان وقول شيخنا فلان وعالمنا فلان وهذا كذا، وإلا الكتب الصحيحة في هذا أحسنها كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم شرحه لحفيديه، شرح كتاب التوحيد اثنين، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد، وهما تيسير العزيز الحميد هذا كتاب، وفتح المجيد هذا كتاب آخر شرح لكتاب التوحيد. ومن ذلك مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الإيمان والعقيدة الجليلة في التوصل والوسيلة، والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، وهذه الخمسة كتب لشيخ الإسلام بن تيمية. ثم هنالك خمسة كتب أخرى لابن القيم، ومن ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واجتماع الجيوش الإسلامية، والقصيدة النونية، وإغاثة الأحفان من مكائد الشيطان، وكل هذه الكتب الخمسة للعلامة ابن القيم رحمه الله. وهنالك كتب آخر، من ذلك شرح الطحاوية لابن أبا العز، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب اختضاء الصراط المستقيم له أيضا، وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وغيرها من الكتب أهل السنة المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 37 مجلدا، كل مجلد هذا كبرى، وأنا عندي في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ في الدولاب من هنا إلى هنا، هذا كل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى 37 مجلد، 35 مجلد النص والفتاوى والمسائل، مجلدين فهرس، فهرس المسألة الفلانية في كتاب فلان في صفحة فلان، والمسألة الفلانية في كتاب فلان وصفحة فلان، مجلدين فهرس. والدرر السنية في الفتاوى النجدية، والدرر السنية في الفتاوى النجدية جماعة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. هذا آخر السؤال الثاني. وعلى العموم إن القرآن الكريم في مقدمة هذه الكتب، لأن هذه الكتب التي جمعها وألفها وصنفها وقرب ما بين مسائلها وأتى بالأدلة المناسبة لها من القرآن ومن الحديث، من؟ الناس، بنو البشر. وأما القرآن من الذي أنزله وألفه؟ الله تبارك وتعالى، كلام الله. لذلك كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن علينا أن نهتم بالقرآن الكريم، والمسلمون ولله الحمد كما نرى ونلاحظ في كل زمان ومكان مهتمون به، ولكن الاهتمام عندهم على نوعين. ومن الناس من يهتم وإن قرأ قليلا، ولكن يهتم بمعناه وفحواه وما يدل عليه. ومن الناس من يهتم بقراءته وتلاوته بكثرة التلاوة والاشتغال به، ولكن لا يهتم بمعانيه. بماذا يأمر هذه الآية؟ وما مراد الله تبارك وتعالى من أنزال هذه الآية؟ هذا لا يهتم به، إنما يهتم بإيش؟ بكثرة القراءة والتلاوة. ولذلك كثيرا ما نسمع، وخصوصا في شهر رمضان، يتسابقون المسلمون جميعا، كل واحد يده مصحف، حتى الموظف في إدارته، والصانع في مصنعه، والطالب في مدرسته، والمدير في إدارته، والرئيس في رئاسته، كل واحد معه مصحف ويقرأ. وبعد انتهاء رمضان إذا جلسوا في المعايدة كل عام أنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وهذا فقال ها كم مرة ختمت هذا في شهر هذا؟ يقول هذا واحد مثلا يقول 5 مرات. يقول خليك على جنب، ما سويت، أنا ختمت 10 مرات. واحد ثالث يقول له كلكم الاثنين خليكم على جنب، أنا ختمت 15 مرة، كل يومين كنت أختم. طيب، شيء جميل، شيء جميل فعلا، جزاهم الله خير، هذا ختم 10 مرات، هذا ختم 5 مرات، هذا ختم 15 مرة، شيء جميل ونريد هذا. ولكن هل خرج من هذه الختمات 5 أو 10 أو 15 بنتيجة؟ ماذا فهم من الآيات التي قرأها؟ ماذا فهم من الأجزاء التي قرأها؟ ماذا فهم من الأوامر الله وما نهى الله عنه؟ ماذا فهم؟ هل يستطيع يفسر لنا شيء آية؟ هل يستطيع يحكي لنا حكاية استخرجها من كتاب الله؟ إذا كان نعم فهذا هو المطلوب، هذا هو المراد، هذا هو الذي أمرنا الله به بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. هذا هو المطلوب والمرغوب. وأما إذا كان لا، مجرد ختمها وخلاص، بعدين قال: اللهم اهدي ثواب ما قرأته ونور ما تلوته إلى روح السيد فلان وإلى روح السيد فلان وإلى روح أبي وأمي وأخي وأختي وعمتي وخالتي، هذا لا، هذا ما فهم شيء، هذا ما فهم شيء. الله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن علبة حلاوة أو علبة بسكويت ونوزعها على الأرواح، هذا حب حلاوة لك وهذا حب حلاوة لك وهذا حب بسكويت لك وهذا حب بسكويت لك، لا. الأرواح ماذا يعملون بالقرآن؟ يأكلون؟ لا. يشربون؟ لا. يلبسون؟ لا. ماذا يعملون إذن؟ القرآن حقنا نحن الأحياء، الأحياء هم الذين الله تبارك وتعالى أمر لهم في إنزال القرآن. يقول تبارك وتعالى: وينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا، أي هذا القرآن لينذر، يعلم ويوبخ ويهدي السبيل إلى من؟ الأحياء، إلى طريق الجنة وإلى رضوان الله وإلى رحمة الله وإلى عفو الله. من؟ الأحياء هم بحاجة إلى هذا، أما الأموات لا.